وشو؟ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ايش؟ جسدا. ينتظر الولد من بين 70 حرمة. ويوم جاء ينتظر ولدت حرمته فاذا بالولد ليس له اطراف، ما له يدين ولا رجلين ولا شيء. وابتلاه الله الابتلاء الثاني. وشو؟ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ايش؟ جسدا. ينتظر الولد من بين 70 حرمة. ويوم جاء ينتظر ولدت حرمته فاذا بالولد ليس له اطراف، ما له يدين ولا رجلين ولا شيء. احنا انتهينا الى ان داود مات، وتعرفون كيف دخل عليه ملك الموت على شكل رجل، حتى قالت زوجته لما، طبعا داود كان عنده غيرة، ومن شدة غيرته كان يقفل الابواب على اهل بيته ونسائه، ما يحب احد يدخل. فتفاجأوا اهل البيت لما طلعت زوجته تبحث وتدور وتفتش في البيت، لقت رجال في وسط البيت. فقالت شو اللي دخلك؟ لو جاء داود يعني قامت الدنيا ولم تقعد. فدخل داود ورآه وغضب، فلما سأل قال من انت وكيف دخلت؟ قال انا من لا يهاب الملوك. فعرف انه ملك الموت، فقبضت روحه عليه السلام. وذكرنا كيفية موته. وبالمناسبة ابن الجوزي يقول ان الموت اذا جاء لا يطرق باب ولا يخاف من حجاب ولا يستأذن حجاب ولا يرحم صغير ولا يوقر كبير ولا يقبل بديل ولا يأخذ كفيل، او لا يقبل كفيل ولا يأخذ بديل. ملك الموت ما يعرف، تقول تكفى ابوي ولدي، ما يعرف. واذا جاء ملك الموت، لذلك المسلم، ترى المؤمن بالمناسبة ما ينزعج من الموت، المسلم ما ينزعج، المؤمن يفرح بالموت. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، لان المؤمن هو اصلا مخلوق يعرف حكمة خلقته وخلقه، فهو مخلوق حتى يعبد ربه. فبالتالي اللي يعبد ربه سينتهي ان شاء الله تعالى الى جنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واعظم ما فيها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. سليمان طبعا مات داود. داود تعرفون لما قتل داود قتل من؟ قتل جالوت. يقول لما دخل في المعركة، انا بس بعلمكم كيف اخذ الملك، كان معه المقلاع. المقلاع يسمونه حتى ربعنا عندنا في قديما، اللي هو اللي قريب من النبيطة، اللي يربط فيه يكون احيانا جلد او خرقة، ويربط، يعرفون يمكن اهل اليمن ايضا، يربط فيه حجارة ويلف ثم يرمى. المضاف والمقلاع هو في اللغة العربية يسمى المقلاع. فضرب جالوت بهذا المقلاع في 3 حجر في ناصيته، والناصية يقال تجتمع فيها الاعصاب كلها في هذه المنطقة، فمات مباشرة، فهزم باذن الله. طبعا بطبيعة الحال ناصفه داود، طالوت عفوا، ناصف داود ايش؟ الملك، لانه قال اللي يقتل لي اياه ويقاتل معي سيكون نصف ملكي له، وازوجه بنتي. فتزوج تلك البنت، البنت تلك انجبت سليمان، وسليمان ليس الابن الاكبر لداود، لكنه كان اقرب ابناء داود. وبالمناسبة ام سليمان كانت من اصلح النساء واكثرهن عبادة، وسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ايضا هذه الليلة. الله يقول ووهبنا لداود ايش؟ سليمان نعم العبد انه اواب. اذا الله قال عنك نعم، مش تبغى اكثر من كذا؟ الله يقول نعم العبد، نعم، انه اواب. الصوت عسى ما يخصمون عليه، بس اشتغل مهم مني من انا ما اعرف الحصة. نعم العبد انه اواب. الامر الاخر، احنا لما نتكلم عن سليمان، سليمان وش ورث من ابوه؟ ورث ايش؟ ورث الملك. الانبياء يرثون المال ولا ما يرثونه؟ النبي لا يرث ولا يورث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الانبياء لا نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة. لكن هذا في المال، الملك ورثه من ابيه، والنبوة اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما قال وورث سليمان وداود، يعني ورثه في الملك وورثه كذلك في النبوة. ولذلك ترى سورة مريم تتكلم عن هذا الموضوع، بس ما ودي اتشتت. قال الله سبحانه وتعالى لما قال عن زكريا، قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الانبياء لا يرثون ولا يورثون، يعني بما يتعلق في المال. سليمان عليه السلام الله اعطاه عدة صفات، اولها انه ذكي جدا وصاحب فطنة، وصاحب ايضا بعد وسياسة. انتم عندكم خبر انه تولى الملك وعمره 12 سنة، قيل انه كان يجلس كثيرا مع داود، وكان ابوه يحيل كثير من القضايا في القضاء يعني، ويستمع اليه ويجلس في مجلسه. ولذلك في الغالب يقولون ولد الضابط يصير ضابط، ولد الشيخ يصير شيخ، ولد الدكتور يصير دكتور، هذا في الغالب. وكذلك ولع ابناء الساسة يتعلمون اذا جلسوا في مجالس الساسة، وهذا سليمان عليه السلام كان عنده هذا البعد وهذه السياسة. وله موقفين اثنين بذكرها تعطيكم دلالة على قضائي، عنده حكمة وعنده عقل بعيد. صارت مشكلة في عهد داود عليه السلام، قال الله جل وعلا وداود وسليمان اذ يحكمان ايش في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. في رجال عنده مزرعة ورجال عنده غنم، اللي عنده المزرعة كل ليلة اذا خلص من حرث المزرعة سكر اسوارها، ذيك الليلة ما سكر الاسوار ودخلت غنم الراعي هذا ودخلت في مزرعته واكلت الاخضر واليابس وافنت المزرعة واصبحوا على ما يقولون بلاقة يعني ما في شيء. جو اثنين يتقاضون عند داود عليه السلام، قال راعي المزرعة يا داود الرجال هذا دخل غنمه علي غنمه واكلت مزرعتي وثمارها وراح حصادي وتعبي في السنة الفترة هذه على ما يقول هباء منثورا. فحكم داود انه ايش وش يصير، وش حكم داود؟ قال الغنم انت راعي الغنم تعطيها راعي المزرعة وتوكل على الله. هذا الحكم الذي حكم به داود صحيح ولا غبار عليه. كان سليمان حاضر هذا المشهد فقال لأبيه لداود عليه السلام او غير ذلك او خير من ذلك، يعني عندي رأي وش رأيك تسمع مني يا ابي؟ قال وما هو؟ قال لماذا لا تعطي صاحب المزرعة الغنم، تعطيه الغنم يرعاها ويستفيد من ولدها ويستفيد من لبنها ويأكل منها، وتجعل راعي الغنم هذا اللي سبب على صاحب المزرعة انها تفنى انه يشتغل في مزرعة المزارع حتى يخرج لها ثمارها ويحرثها من جديد. فوافق داود على حكم سليمان. وهنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ففهمناها ايش سليمان. وبعدين الله ماذا قال؟ وكلا اتينا حكما وعلما. الله اعطى داود حكما وعلما وحكمة كذلك وقضاء صائبا، واعطى سليمان كما اعطى كذلك ابوه لكن فهم. ولذلك يشرع لك انك اذا دعيت وفهمني كما فهمت عبدك سليمان، اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فالفهم غير العلم. بعض الناس يسمع القرآن، الحين احنا جالسين نسولف نحكي، بعضنا يفهم الكلام هذا ما يحتاج انه يحتاج الى ترجمة ولا الى شرح، بعضنا يقرأ القرآن يفهمه، بعضنا حتى على مستوى العلم يحضر درسه في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء في النحو تجده يفهم مباشرة، واحيانا لا يفهم يجمع معلومات لكن ينتهي من الاختبار ليس عنده فهم. وحصل موقف اخر قضائي يعطيك بعد حكمة وفطنة سليمان عليه السلام. في حرمتين طالعات والحديث صحيح في البخاري، وحطوا كل واحدة معها طفل ولد، حطوا ابنائهم على جنب وجاء ذيب واكل واحد من الابناء او خطفه والحديث صحيح. فجاءوا الحريم، جت واحدة كبيرة واحدة صغيرة كما جاء الكبرى والصغرى. فجت الكبيرة قالت الولد هذا ولدي اللي ما اخذها الذيب، قالت الصغيرة لا الولد ولدي. فراحوا يتحاكمون عند من؟ عند داود. فسمع من الكبيرة وسمع من الصغيرة، فرأى داود ان الكبيرة هي ام للولد، قال الولد ولدك وخذيه. فقال له سليمان يا ابي اتأذن لي احكم تعطيني فرصة؟ قال تفضل. فقال سليمان يبغى بس يختبرهن ويشوف من الجادة منهم. قال اعطوني الولد وجيبوا لي سكين. قال وش بتسوي؟ قال بقص الولد نصفين وبعطيك انت نص وانت خذ نص. فصاحت الصغيرة لا لا لا تذبح لا تذبح اعطها اياها. قال انت امه فخذيه، لانها خافت عليه، اما ذيك لم تخف. يذكر هذا في وقتنا المعاصر، امرأة انا اعرف الاسرة هذه يقولون عيالها ما كانت تنوم، امهم ما كانت تنام في الايام البرد الا وتلبس ثياب خفيفة ولا تتلحف باللحاف الثقيل. قالوا يا ليش يا امي امتي تلحف والبسي اللبس الشتوي عشان؟ قالت اخاف ادفى ولا احس فيكم اذا بردتوا، فانا البس الثوب الخفيف والحف نفسي بشرشف على اساس اذا زاد البرد احس في عيالي الصغار انهم بردانين، فاقوم اغطيهم. الله يجعل والدينا في الجنه. وهذا واحد من عشرات المواقف. الام يعني تعرفون قصه الشاب، ذكرتها لكم انا قبل ايام، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. يقول عطني قلب امك اعطيك فلوس، هذه رمزيه القصه طبعا. قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وجاء على الاثر يركض، وهو يركض اذ تعثر وتعثر القرب المعفر اذ سقط، طاح القلب وهو يركض، طاح قلب امه من يده وطاح في التراب اكرمكم الله، وجاء شيء من التراب علق فيه. ناداه قلب الام وهو معفر، ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر. هذا الموقف يعطيك صورة ولوحة عن قلب الام وقربها من ولدها واحساسها هذا الاحساس. سليمان عليه السلام، وهذا الكلام اللي بقوله مهم الحقيقة، قام ببناية بيت المقدس. بيت المقدس هدم، واوصاه داود عليه السلام ان يبني بيت المقدس، وانفاذا لوصية داود 4 سنوات بعد توليه الحكم قام على ان يبني البيت المقدس. الان ليش اليهود، اختصر الكلام عشان يفهمون الناس، ليش اليهود يبغون يهدمون المسجد الاقصى؟ يزعمون ان الهيكل هذا، وش الهيكل؟ لا لا لا لا لا، هذه اسرائيليات، حتى دي اسرائيليات كنت يا ابو حرم هذه حتى في لا، هذا الهيكل هو لما بنى سليمان بيت المقدس. بيت المقدس تعرفون يؤمن اليهود بوجوب إعادة بناء، يسمونه هيكل الرب، هذا الذي بناه سليمان عليه السلام، مبني على جبل يسمى جبل موريا كما جاء في كتاباتهم في الموجود، سواء كتب التاريخ للمسلمين او حتى لليهود. وجبل موريا عند جمهورهم هو جبل المسجد القدسي الشريف. انت تتكلم هذا الجبل وهذا المكان بني فيه الاقصى وقبة الصخرة. الاخ مقرن نبهنا الاسبوع الماضي، الان الصورة اللي دائما تطلع في القنوات وفي التلفزيونات هذه قبة الصخرة المزخرفة، هذه انتشرت اكثر باعتبار يمكن ان شكلها اجمل ومزخرفة بزخرفة. المسجد الاقصى ليس هذه القبة المشتهرة، لكن شاهد الكلام، يؤمنون هؤلاء بوجوب هدم المسجدين على اساس يبنون الهيكل في مكانه الاصلي. يقولون سليمان جاء بنا الهيكل، كان يطلق على اسم اي مكان يتعبد فيه. عندنا نقول مسجد صح، النصارى يقولون ايش؟ كنيسة. هم اليهود يقولون المكان يتعبد فيه هيكل، فالهيكل مكان عبادتهم. فبنى اللي بنى المسجد الاقصى، احنا اتفقنا من؟ ادم اول ما بني. لو قلنا سليمان معناته جالسين نقول انتم يا اليهود لكم حق في هالمكان. من بنى المسجد الاقصى هو ادم بعد ان بنى ايش؟ هو اصلا ما بنى الكعبة، هو اذ يرفع ابراهيم القواعد. قال اهل العلم نفس الشيء، المسجد الاقصى رفعت قواعده، والذي رفعها ادم عليه السلام. وقيل هو الذي بناه ادم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث ابي ذر، كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 سنة. فاذا اتفقنا اللي بنى المسجد من؟ ادم. فاذا هنا من بنى هذا يرد الكلام انهم يقولون بان هيكل سليمان هو الذي بنى المسجد. هو هدم المسجد ومرت عليه هدم اكثر من مرة، ليس مرة واحدة على مدار التاريخ، وبني اكثر من مرة. ولما بني هذا المسجد جلسوا يطالبون الان بانهم يريدون هدم المسجد الاقصى بزعمهم ان هيكل سليمان تحت المسجد الاقصى، وعندهم اهداف. يعني هم اتفقوا الان مع اليمين النصراني المتطرف على ذلك، اي الصهيونية النصرانية استطاعت ان تغرس في اذهان وعقلية الغرب المسيحي ان ثمة امور ثلاثة، في 3 اشياء لابد ان تكون، يجب ان تتحقق قبل ظهور المسيح عليه السلام في فلسطين، وهي ايش؟ اولا قيام دولة اسرائيل، وللأسف هذا حلم تحقق، واصبحت اسرائيل اليوم سرطان في جاثوم هذه المنطقة. 2 جعل مدينة اورشليم اللي هي القدس الان تسمى تحت السيطرة الاسرائيلية، لانها المدينة التي سيحكم منها المسيح عيسى عليه السلام في نظرهم العالم كله، وهذا ايضا للاسف تحقق. الامر الثالث اعادة بناء هيكل سليمان على انقاض المسجد الاقصى المبارك. الذي هدمه وازالته الذي يزيل يعني وهدمه وازالته من الوجود، وهي المرحلة الاخيرة اللي هم يريدونها، ونسأل الله لا يحقق لهم ذلك ولن يتحقق ان شاء الله تعالى. ونحن نقول هم يسمون الان الهيكل كلمة عربية طبعا، يقابلها العبرية بيت همقداش يسمى في العبرية عندهم اي بيت المقدس، او يسمونه هيخال. هيخال يعني تعني البيت الكبير، البيت الكبير او البيت المقدس في كثير من اللغات السامية. ومن اسماء الهيكل كذلك بيت يهوه هم يسمونه. هذا بس كلام للتاريخ. اللي حنا نبغى نصل له اليوم ان هؤلاء يدعون ان هيكل سليمان بني هناك. سليمان عليه السلام اوصاه داود ان يبني، فعلا بنى. روى النسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما فرغ سليمان او بنى سليمان بيت المقدس سأل الله ثلاثة. هذا يقولها الرسول سليمان لما خلص سأل ربه ثلاثة اشياء، اعطاه منها اثنتين ونرجو ان تكون لنا الثالثة، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. قال سأله حكما يصادف حكمه، يعني عدل، يصير عادل، فتحقق له ذلك فاعطاه اياه. وسأله ملكا، وش قال؟ ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد. بعلمكم الان قصتها وراح تعجبون، وهذه القصة اللي بذكرها الان لما دعا سليمان فيها دلالة على ان الانسان اذا وثق في عطاء الله وسأله اعطاه الله، فاعطاه الله ذلك الملك. وسأله ايما رجل خرج من بيته لا يريد الا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته امه، فنحن يقول النبي نرجو ان يكون الله قد اعطاه اياها. انتهى سليمان في تجديد بناء بيت المقدس، ويسمى الهيكل ايضا القصر الملكي. طبعا سليمان اتم البناء في 13 سنة وقيل 7 سنوات. وكان سليمان مهتم بالعمران. بالمناسبة سليمان تفوق تفوق حضاري سورة النمل. اللي يقرأ سورة النمل انتم تعرفون في موضوع لازم تفهمون ايضا هذا للمشاهدين. الحين القرآن انا مرة ضربت لكم مثال، كل سورة لها موضوع، كل سورة لها موضوع عشان تفهمها. سورة النمل موضوعها الرئيسي التفوق الحضاري. تصدقون ان في ناس يسلمون في يدخلون في ديننا بسبب تفوقنا؟ يمكن اسلوبك ما يخدمه، وجودك انت ما يخدمه، لكن تفوقك الحضاري نجاحاتك وقوتك تكون سبب في دخول غير المسلمين الى الاسلام، وهذا ثابت. وانا ساذكر لكم الان جزء من تفوق سليمان عليه السلام والكلام عن هذا. بعطيكم 16 قاعدة كيف تستطيع اي دولة او اي شركة او اي انسان ان يكون متفوق ومتطور من خلال سورة النمل، ومن خلال قصة سليمان عليه السلام اللي اصبحت اليوم مدرسة تدرس حتى على مستوى الادارة. الامر الثاني، سليمان عليه السلام فتن، كان يحب الخيل، وحبه للخيل جعله يعني يفتن بها فتنة عظيمة. اللي حاصل ايش؟ سليمان عليه السلام لما قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، كان مرة من مرات طالع بالخيل وجالس يعرضون عليه عرض عسكري. اختلف العلماء في عدد الخيل، قيل 200,000 وقيل 20,000 وقيل غير ذلك. لما مرت عليه الخيل، ترى في ناس مفتونين في حب الابل، وناس مفتونين في رعي الغنم، وناس مفتونين في الصقور، وناس مفتونين في الخيل، وناس مفتون يمكن حتى الان في السيارات، واخر مفتون، وهكذا وكل شيء تتوقع. حد مفتون في الحطب والله ما ادري، لكن عاد قد تأتي. فالناس يفتنون في اشياء كثيرة. فالخيل تعرض على سليمان وهو جالس يتابع الخيل، الله سبحانه وتعالى يذكر هذا المشهد، قال فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. جالس يذكر الله، قيل وقت صلاة العصر دخل والخيل تعرض عليه وفاتته صلاة العصر. هذه لازم نوقف عندها. هذه كم نجلس على جوالاتنا، على البلاي ستيشن، على احيانا عزيمة، عندك عزيمة اليوم بعد صلاة العشاء تلقاه المغرب والعشاء ما يصليها في الجماعة ولا يروح المسجد، والله جالس ارتب عندي عشاء عندي ضيوف، ورايحة الكوافيرة ومن صلاة العصر جالسة تشيل وتصلح اظافرها وتصلح مدري ايش، ومن صلاة العصر فاتت العصر والمغرب والعشاء بحجة اني مشغولة في الكوافيرة او في المشغل. وقس على ذلك سليمان تعرض عليه الخيل لتدريبها للجهاد والقتال وهو يحب الخيل، ففاتت صلاة العصر. يوم ناظر فاذا بالوقت راح حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، قال ردوها علي. ايش وش يردون عليه؟ الخيول. قال ردوها علي. الخيل اللي يحبها وشو؟ الصافنات الجياد. من يعرف لي وش معنى الصافنات الجياد؟ يلا. لا لا هذا عرق النساء. لا لا الصافنات الجياد. الجياد الخيل الطيبة منها السريعة وغيرها. لكن وش معنى الصافنات؟ هي الأهم. الجياد معروفة. لا. المميزة والأفضل. بس كيف تميز؟ قرأت عنها يا شيخ. بطولها. نعم هو عموما الصافنات الجياد. الجياد هي أطايب الخيل. الصافنات التي تقف على ثلاثة أرجل وترفع واحدة. أهل الخيول يعرفون هذا. اللي ما تلمس الأرض يتمثل. اللي رجلها طبعا إذا وقفت أقصد. إذا وقفت ترفع يدها وعنقها مع يدها بشكلها فيها جمال. وهذه تزيدها حبا لأصحابها. ويفتن صاحبها. الله ذكر الخيل الصافنات الجياد. قال ردوها عليه جيبوها. قال الله فطفقا. شف لما يكون في شيء يكون سبب في تأخيرك عن أداء واجب لله يجب أن تصارع نفسك على تركه. قال مو بشرط تتخلص أنه لا يلهيك عن قيامك بالواجب. طفق مسحا بالسوق والأعناق. اختلف العلماء منهم من قال أنه مسح بسيفه على سوقها وعلى أعناقها. السوق السيقان لأنها هي اللي كانت تعجبه وعنق الخيل بجمالها أيضا. وقال بعض العلماء قتلها جاب السيف وقطع رؤوسها وهذا قول مرجوح. قطع رأسها وقطع سيقانها لأنها ألهته عن ذكر الله. يا جماعة ترى هو يوم إن كان صح هذا القول أنه قتلها أو ذبحها وإن كان هذا القول كما قلت مرجوح إن كان قتلها أو ذبحها فكأنه يقول يا رب أنا ألهتني هذه الخيل عن الصلاة وعن أداء الواجب وعن ذكرك فلا أريدها أنا أتركها لوجه الله. طيب وش اللي حصل؟ الله ابتلاه ترى مرتين. المرة الأولى بهذه الخيل حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الآن أدبها يا أجل عشان يأدب نفسه. قد تصيبك مصيبة وهذا في القرآن كله ولا تنتهي المصيبة في حينها. تجيك المصيبة الثانية بعد المصيبة الثانية انتظر الفرج. الله يمتحنك احيانا في اختبارين تلقاك تكون في ورطة في مصيبة وتدعو تدعو تدعو تتفاجئ ان يجيك مصيبة او تكبر نفس مصيبتك. هذا يحدث احيانا هذا اختبار من الله. شوف ايش اللي حصل لسليمان. بس شوف متى ينفرج عليك سليمان. الموضوع الثاني هو تزوج. تعرفون كم تزوج من زوجة؟ تزوج 1000 زوجة وكان في عهده يجوز الزواج بلا عدد يعني ما في عدد محدد. هذه من شريعته. فتزوج 100 زوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لأطوفن في ليلة واحدة على 70 امرأة من نسائي. لكنه ما قال ان شاء الله. ما قال ان شاء الله. قال فطاف عليهن. ليش؟ يقول اريد ان اطوف على نساء 70 ويحملن وكل امرأة تحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. ولم تحمل الا امرأة واحدة. قال النبي والله لو قال ان شاء الله لحملن كلهن وانجبت كل واحد منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. كلمة ان شاء الله. وابتلاه الله الابتلاء الثاني. وشو؟ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ايش؟ جسدا. ينتظر الولد من بين 70 حرمة. ويوم جاء ينتظر ولدت حرمته فاذا بالولد ليس له اطراف ما له يدين ولا رجلين ولا شيء. فنظر سليمان وصدم عرف ان الله عاقبه وانه ابتلاء من الله. هنا مباشرة سليمان شوف اذا زادت مصيبتك وزاد الهم عليك. وقال قال الله تبارك ثم اناب. هنا على طول ارتفت. قال ربي اغفر لي. اذا دعا وجمع بين الاستغفار بعد المصيبة خلاص درى الاول الخيول والثانية ربي اغفر لي وهب لي. هو يعرف انه اذا دعا في اللحظة دعوة مستجابة. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. عشان اللي يسهل عليكم الحفظ في سورة صاد من بعدها تجي فاء فاء فاء فاء هذه يسمونها فاء التتابع وفاء السرعة. قال الله فسخرنا له الريح. جاء اعطاها الله والله ما اعطاه. طيب ليش الله بدأ بالريح اول شيء؟ لانه ترك الخيول اللي كان يتنقل بها. قال الله خلها نعوضك بريح تنقلك مو بالخيل. لانك تركتها من اجلي فانا اعوضك بما هو افضل من الخيل. قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره. سبحان الله العظيم، الريح تجري بأمره رخاء. وش معنى رخاء؟ ما في مطبات صناعية، تمشي كأنك الحين في الطيارة يوم تركب تحزم وذا ويقولون انتبه وتجيك مطبات تهول العقل. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي مكان يبغاه تنقله الريح. الآن بيجي التفصيل، غدوها شهر ورواحها شهر. وش معنى هالآية؟ لا هذه ما صارت سريعة تروح شهرة جديدة، أبي التفسير. هذه الآية غدوها شهر، يا سلام، مسافة الشهر هذه تأخذها في غدو، في صباح، في أول النهار. الشهر اللي كان يروح على الخيل في أعلى مسافة مدتها شهر يركب على الريح ويأمرها، طبعا كان عنده إيش؟ عنده بساط من خشب كما جاء في الروايات، كان يركب عليه ويركب عليه كل من يريد، معه الجن ومعه الإنس، حتى الوحوش تروح معه، ويكلم الوحش، وتركب معه النمل والطيور والهدهد، ثم يأمرها فتذهب أول النهار ويرجع. المشوار حق شهر يأخذه في نصف نهار، هذا معنى الآية. سخر قال الله، شوفوا يا جماعة، لما ضاقت عليه الخيور الأولى، الثانية جاه الولد، قال الله تبارك وتعالى هنا فسخرنا له الريح، هذا في السماء تجري بأمره. طيب وش اللي في الأرض؟ والشياطين، الحين حتى جينا في الأرض، كل بناء يبنون له اللي يبغى. الشياطين تبني له ايش؟ تبني له كما ذكر الله سبحانه وتعالى كل ما يريد، سواء القصور او القدور الراسيات او يبنونه المحاريب، كل ما اراد يبنون له. قال الله والشياطين، عطيناك في السماء عوضناك الريح، وفي الارض شياطين كل بناء، كل ما تريد ان يبنى لك، وغواص، وفي البحر ندخل لك شياطين يغوصون ويجيبوا لك اللآلئ ويجيبوا لك اللي تبغى من داخل البحر. طيب انتهى الموضوع؟ لا، وذكر الله آخرين مقرنين. منهم المقرنين اللي ما يسمعون كلامه يربطهم، يربط كل اثنين، هذا عقابهم في الدنيا. المقرن من القرين، قال يقترن الاثنان ببعضهما، يعني يربط جنيين ببعضهم شيطانين فيربطهما بأمر الله سبحانه وتعالى. وآخرين مقرنين في الأصفاد. ثم قال الله انتهى، هذا عندكم في الدنيا، هذا عطاؤنا، هذا لك، فمن او امسك، عط ولا امسك، انت حر. طيب انتهينا يا رب بغير حساب. قال وان له عندنا، اللي تو عندكم في الدنيا في البعوضة، في جناح البعوضة في الدنيا، وان له عندنا بعدين لزلفى وحسن مآب. نثق بالله ولا ما نثق به؟ والله يا جماعة، مهما كبرت مصيبتك ومهما عظم أمرك ومهما زاد خطبك، إن كانت ثقتك بالله كبيرة كثقتك بنفسك، يعني أنك تثق أنك فلان ابن فلان، ثق أن الله لن يخيب لك رجاء، وسيعطيك سبحانه وتعالى من فضله ما لا تتوقع. قال الله جل وعلا، أكرم الله طبعا سليمان بنعم كثيرة وخصه بأشياء عظيمة، ومنها أن الله سخر له هذه الريح اللي تكلمنا عنها. شوف الريح بالمناسبة، ولسليمان الريح عاصفة، ان بغاها تمطر قالها امطري، وان بغاها عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها، يعني في فلسطين، وكنا بكل شيء عالمين. الامر الاخر ان الله سخر لسليمان حتى الريح في الهبوب وفي الرياح لتقتلع وفي العقاب وفي العذاب على بعض من اراد الله سبحانه وتعالى ان يعذبهم، ويقال انه كان له ذلك البساط اللي ذكرنا، تخيل يركب على البساط يقول له تحرك، فيتحرك البساط عليه كل من عليه، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أن من الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه خدم عنده بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني يزغ منهم ولا يتبع كلام سليمان يعاقب، هذا في الدنيا. وقال الله في الآخرة نذقه من عذاب السعير، يعني لما يسمع كلام سليمان من الجن في الدنيا يستطيع سليمان أن يجعل مقرن ويعاقبه، ثم كذلك يعذب يوم القيامة. وسخر الله له كذلك، وش قال الله؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. وش معنى المحاريب؟ قال بعض المحاريب أماكن العبادة، منها مثل الهياكل اللي ذكرنا هيكل سليمان، وقال بعضهم هي القصور. ثم قال الله وتماثيل، التماثيل كانت في عهد سليمان جائزة، فكانت التماثيل يعملها الجن له، وقال الله تبارك وجفان كالجواب. وش معنى الجفان؟ الصحون. قال بعضهم الصفحة التي يوضع فيها الطعام، الصحن البادية على ما يقولون. بعضها قيل انها مساحتها مثل مساحة البحيرة والبحر من من من من مساحتها الكبيرة. قال الله تبارك وتعالى وجفان كالجواب وقدور راسيات، قدور بحجم تلك الصحاف على اساس تصنع الجن الطعام ثم يوضع في هذه الصحاف ويأكله الناس. اي تسخير سخره الله. لا يوجد ملك على وجه الارض حباه الله ملكا كما حبى الله سليمان هذا الملك وما يخدمه فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. ومن نعمة الله على سليمان سهل الله له واعطاه سيل من ايش؟ عين ايش؟ عين القطر. وابوه وش سوى له داود؟ الحديد ايش كان يسوي فيه؟ لينة. شوفوا سليمان، سليمان قال الله واسلنا له عين القطر، القطر النحاس المذاب، يقولون انه يذوب بين يديه فيصنع منه ما يشاء بامر الله سبحانه وتعالى. طبعا انا بذكر لكم الان في التفوق الحضاري الجن والطيور. بالمناسبة لما طلع بني اسرائيل كانوا يحبون سليمان لان داود رباه تربية جيدة ويعرفونه، ولما مات يقولون خرج يمشي بين الناس تعرفه الطيور ويعرفه الجن ويعرفونه الشياطين ويعرفونه بني اسرائيل ويعرفون قيمته. ولما سخر الله له تلك الامور اصبح له قيمة ومكانة ثانية. كان يمشي مرة يمشي في الطريق ويفهم دبيب عفوا كلام النمل، فرأى كانوا يطلعون يستسقون جو، قال يا سليمان مات الناس جوعا، حنا ميتين جوع والظمأ والسماء اجدبت. وبالمناسبة اليوم صلينا صلاة الاستسقاء، الله يسقي العباد والبلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى يسقي العباد والبلاد. فلما طلع سليمان وينادي الناس للصلاة وهو بالطريق شاف له نملة، قال فمر بنملة منقلبة على قفاها على ظهرها رافعة ارجلها، هو يفهم منطق الطير ويعرف حديث النمل، فقال الناس ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. قالوا كيف؟ قال رأيت نملة قد انقلبت على قفاها تدعو ربها. وما رجع سليمان الا ونزل المطر. يا جماعة احيانا الله سبحانه وتعالى يرحمنا بسبب البهائم وسبب البهائم التي في الصحراء، ويرحمنا الله بالضعفاء شيباننا حتى في نجد، سمعنا هذا كثير وتواتر في نجد وفي غيرها. يقولون كنا قبل نروح نصلي صلاة الاستسقاء يجهزون ميزيب البيوت ويحطون الشرع على بيوتهم لانهم عندهم ثقة انهم بيصلون وسينزل المطر. وكانت السلف كان السلف يأخذون الاطفال الصغار معهم، يأخذون الاطفال للمساجد المصليات. قال ليش تأخذونهم؟ قال هذول اطفال صغار قلوبهم بيضاء ما عصوا الله وليس عليهم لا عذاب ولا حساب، لعلهم اذا رفعوا اكفهم يستجيب الله لهم. والله ما يمنع القطر الا ايش؟ واذا منعت الزكاة منع القطر من السماء. والله يقول ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. احيانا حنا ترى ننسى نتصور الله يرحمنا، نعم رحمة الله واسعة، لكن حينما ننسى او نتناسى ان بسبب معاصينا قد يمنع الناس الخير هذه مصيبة كبيرة. ولذلك هو يفهم عليه السلام منطق الطير. وهو في الطريق حشر لسليمان جنوده كلهم الجن والانس. اذكر لكم الحين من جمال التفوق الحضاري عند سليمان انه يتقبل جميع الجنسيات، لا وش الجنسيات، يتقبل جميع الكائنات مع جن وطيور وحوش وبشر، يتقبل حتى غير الانس والطير. فهم يوزعون يعني منظمون. حتى اذا اتوا على وادي النمل، فيه نمل مر عليهم في وادي، قيل في غابة وقيل في صحراء. ولك ان تتخيل نمل، حنا ما نشوف النمل اللي جي نمشي، يدعس الرجال احيانا ما يشوف لا نمل ولا غيرها. سليمان وهو في الطريق وقفت نملة. النملة هذه الله سمى يا جماعة حشرة سمى الله بها سورة في القرآن اسمها النمل، لا تستهين. وهذا كلام مهم يا جماعة، النملة هذه علمتنا درس في الحياة لو طبقتها انا وياك وكل مسلم نجحنا فيه. اسمعوا ايش طبقت. قالت يا ايها النمل، العلماء يقول هذا يا ايها، هذا ايش؟ هذا نداء في اللغة العربية. ايها النمل ادخلوا، هذا ايش؟ امر. لا يحطمنكم سليمان، هذا نهي. وسليمان خصصت وجنوده عممت وهم لا يشعرون اعتذرت. فهمتوا؟ نادت يا ايها النمل ادخلوا امر لا يحطمنكم نهي، سليمان خصصت وجنوده وعممت وهم لا يشعرون، اعتذرت اعتذرت. انت تشوف اثنين يسولفون تقول ترى ما يسولفون فيك يا رجل، ما يحسن هم لمك اصلا يسولفون في البرج حق جسمه، لكن انت لان عندك مشكله في تفكيرك. فلان يوم جاء قبل شفت نظراته لك نسيء الظن فيما لم يكن، فما بالك وهي ترى شخص قادم. وبعدين النمله هذه ما ندري ايش تاريخها، انا ما لقيت لها، ما ادري هي ماتت، يمكنها ماتت، يعني هي ضحت بنفسها حتى تنقذ امه من امه النمل. يا ايها النمل، انا جالس اتخيلها. وسليمان كيف الله سخر نفهم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. ليش قالت ما قالت لا يقتلنكم؟ لان النمله نعم هي الماده اللي فيها ايضا ماده الزجاج من النمل، لان سبحان الله تتحطم كما يتحطم الزجاج. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان سمع الكلام، ولما سمع كلامها تبسم ضاحكا من قولها، اعجبه القول واعجبه المنطق واعجب حسن الظن وهم لا يشعرون، احسنت الظن في سليمان. ثم قال كلمة، ربي اوزعني ايش انا اشكر، شكرت والله على وجودكم في البرنامج 77 يوم، شكرت والله على القبول الذي جعله الله لكم، شكرت يلا انت يا اختي الكريمة اللي رزقك الله 6 و7 ابناء كلهم صالحين وغيرك عقيم، شكرت الله على السيارة اللي انت راكبها ولو كانت عادية افضل من الشخص الذي يمشي على رجليه او يذهب في تاكسي ولا عنده سيارة، شكرت الله على نعم الله الكثيرة وان تعدوا نعمة الله. يا جماعة نعمة الله نعمة الامن احنا حاسين فيها ولا لا؟ ترى احنا في حرب الان، عندنا حرب في جنوب البلاد، الله ينصر جنودنا يا رب العالمين، ومع ذلك ما نحس بشيء. هذه نعمة تحتاج شكر يا جماعة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما شافها تتكلم قال من انا حتى تكلمني النملة، ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. من هم والديه؟ داود وأمه. قيل أن أمه كانت امرأة صالحة ربته على الطاعة وكانت معروفة بكثرة العبادة، وهذا من الوفاء. أنا تو دعيت لأخوي خالد أحسب والدته حية فقال توفيت، قلت ما دامت أنجبت مثلك ما ماتت. والتي أنجبت ولدا، أي أم يذكر الاب والام بسبب هذا الولد فهي حية ولا تزال، والوالد حي. الله يغفر لوالدتك ويغفر لوالدينا جميعا. ومن حقهم علينا، حق ابائنا وامهاتنا، مثل ما فعل سليمان، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا صالحا ترضاه. اذا كان الانسان يشكر الله تبارك وتعالى سيجد الخير. سليمان كان مستخدم ومستثمر انه ملك، لكنه نبي، كان يرسل دعوته الى الملوك ويدعو كل ملوك الدنيا، ما ترك ملكا ولا اميرا الا ناداه الى الدعوة وامره بالمعروف ونهاه عن المنكر. كان كل الكفار والظلمة في ذلك الوقت يخافون من سليمان عليه السلام. وبدأ يأتيه يصف طبعا الجنود، الجنود يصفون عنده يخافون من سليمان. قال الله سبحانه وتعالى عن قصة سليمان والجنود كذلك، وحشر لسليمان ايش جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ثم ذكر الله حتى اذا اتوا، ثم قال بعد ذلك وتفقد الطير. الهدهد في قصة لم اجد لها دليلا من الكتاب ولا من السنة، لكن ذكرها بعض المؤرخين، قال ان فيه فراغ الطيور تصف تظلل مثل المظلات على جميع الجنود، هي المظلات، فكان فيه فراغ طالعت منها الشمس، جت الشمس على وجه سليمان فالتفت فاذا في فراغ طير مو موجود، هدهد. وقيل ان سليمان احتاج الماء، وانتم تعرفون الهدهد من صفاته ايش، الهدهد يقف عند مكان الماء، يقول اذا وقف الهدهد على ارض جرداء اعرف ان تحتها موية. بل قال اليوم المعاصرين يقول ان الهدهد يكتشف الماء في داخل الزجاجة، يعني لو فيه زمزمية برا وفي وسطها موية ومر، هدهد يعلم ان في داخلها ماء. وهذا من من من خلق الله العجيب سبحانه وتعالى. فكأن سليمان احتاج الهدهد على اساس يبحث عن مكان ماء ثم يحفرون. فتفقد الطير ما شافه، قال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. الان سليمان يتكلم على علم القيادة والادارة، لا اعذبنه او لا اذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين، ابعذبه إذا كان مستهتر في الدوام ما جاء انبزوط على ما يقولون لأنه تأخر من غير سبب، لأذبحنه إذا اكتشفت أنه خاني وإنه راح إلى جيش ثاني أو راح إلى بلد أخرى ليكون معهم وليس له ولا عندي، أو ليأتيني بسلطان مبين يجيب لي عذر بين وأقبله. هذا دليل على الحزم والعدل، الحزم والعدل موجود كان في سليمان. الهدهد، الهدهد هذا الله يرزقنا هداهد مثله يا رب، حنا نحتاج هداهد مثل الهدهد، لأن هذا الهدهد شوفوا يا جماعة الله سمى سورة باسم النمل حشرة وذكر في السورة طير هدهد. هذا الطير والنملة عندهم من الإيجابية ما ليس عند كثير من الناس. هذا الطير راح يتفقد، راح لسبأ إلى اليمن. سبأ كان فيها ملكة بلقيس، هذه الملكة لها عرش عظيم ولها قيمتها وقدرها في اليمن بل في الدنيا كلها في ذلك الوقت. المفروض ان الهدهد اول ما يدخل البلد، احنا لو نروح البلد شفنا شلال صورنا 100,000 سنابة وجلسنا نتهكم في ديارنا ونقول شوفوا اللي ما عندكم ونسوي انفسنا ان وصلنا القمر، مو مشكلة، الترفيه عن النفس مطلوب في حدود الطاعة وفي حدود الخير. المشكلة وين؟ ان الهدهد يوم دخل ما راح الى طبيعته، طير المفروض يدور الموية، يدور الخضار، يدور الاشجار، لانه هدهد مع ان سبق قال الله ايش جنتان عن يمين وشمال فيها جنان، لكن يوم دخل اللي لفت نظر الهدهد مو بالجنان ولا الاشجار ولا المياه، شاف امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. لكن اللي قتل الهدهد امر خطير انها تسجد للشمس من دون الله، هذا الموضوع ما يدخل في راس الهدهد. موحد الهدهد، الهدهد ما فكر في موية ولا في خضار ولا في شجر ولا في زرع. الهدهد يوم دخل شاف امرأة لها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله؟ وبالمناسبة هذا موضوع سجدة، الآية دي سجدة، إذا جينا عندها في سجدنا من نسجد حتى يتبين عظمة الله، لأن عظمة هؤلاء بشر عندهم عروش، لكن لما تأتي عند عرش الله انتهى الموضوع. فالهدهد لما تفقد سليمان موفي شوي جاء الهدهد، بس الهدهد هذا بطل وعنده ايجابيه. بعض الناس في القريه يقولون في ناس يكسرونها ما يحترمون قيمه القريه من الضيوف طبعا اللي يجون برا، او يجي احد احيانا الذي لا تملكه قد لا ترى انه يعنيك، اما انا لا، الهدهد يقول يعنيني ملك سليمان، انا ماني بنبي ولست ملك، انا جندي من جنود سليمان لكني اغار على دين سليمان. لما اقترب الله سبحانه وتعالى، لما قرب قال الله تبارك وتعالى فمكث غير ايش؟ غير بعيد، قريب، انا شجاع ما اخاف لان عندي حق، يعني قريب من سليمان. فمكث غير بعيد، انا جالس اتخيل وهو جاي، يا ويلك من سليمان، والله انه يتحلف فيك، وجانا تهديد الله وارسل لك انذار اكيد لانه ملك. ثم اقترب منه فمكث غير بعيد، شاف سليمان قال احطت، واحد يكلم ملك تخيل وهو طير، احطت انا يا الهدهد بما لم تحط به، عندي معلومات ميب عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، عندي اشاعات، اشاعات قالوا وكانت يقولون ذي هذه ما ذبحنا لها، خربت بيوت وهدمت اسر ووطخت سمع وسقط اشخاص واتهمت اشراف بسبب قالوا وكذب ونقل، ان جاءكم فاسق بنبأ ايش؟ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا، ممكن من هب ودب. حنا المشكلة اليوم حتى في تويتر تدخل تقرأ معلومة تصدقها وتنقلها وتحلف بالله انها حقيقة. قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، طبعا جالس يتكلم الان والشاب، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا لله. يقول اهل الهدهد فطرة، يقول ليش ما يسجدون لله؟ الله الذي يستحق السجود وحده، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، كل شيء يسجد لله، الشمس السماء سجدت لله، ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فكيف لا يسجدون هؤلاء المساكين؟ هذول عبيد، عبيد يسجدون للعبيد، يسجدون للجمادات، اي عقول عند هؤلاء؟ ولذلك كان الصحابة لما جاءهم الإسلام وجدوا أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالها إبراهيم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أحد يعبد له صنم؟ كيف تعبد لك صنم أو تعبد شمس لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلما جاء ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات الأرض ويعلم ما يخفون أو ما تخفون وما تعلن، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان سمع الكلام بحماس، ما قال ذا شاب المجنون، ولا قال أيضا نكذبه، قال سننظر نتأكد أنه ما احنا مجانين، أي كلمة تجينا نطير فيها. قال سننظر اصبر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ يا ويك لو سير من الكذابين. احنا بنرسل إن شاء الله، اذهب بكتابي هذا رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه إيش، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل فيها مرتين البسملة في أولها وفي نصف السورة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الكتاب وقال له ألقه إذا وصلت. شوف الأدب لما تروح الناس، بعض الناس مغثة يطق الباب ويرقد عند الباب ويقعد. الأدب أنك إذا طقيت الباب لا تصير في وجه الباب، لأن إذا انفتح الباب قد يكون فيه امرأة، يكون فيه معاور البيت، وأيضا أحيانا أسرار البيت، خصوصية البيت. يا أخي تعال على يمين البيت أو على يسار الباب، والطرق كم تستأذن؟ كم؟ ثلاث. أن لم يؤذن لك ارجع يا أخي، الله قال فارجعوا، أن لم يؤذن لكم فارجعوا. دقيت على واحد مرة ما رد، ركد الموضوع. 100 مرة تدق، 100 اتصال، اتصل ضروري ضروري، في الأخير يقول لك كم فازوا وليه. هذا الأسلوب ليس أسلوب الأنبياء. الأنبياء كان عندهم أدب، قال شوف ألقه إليهم ثم تولى عنهم، أعطى فرصة تفكر وتقرأ، بعد ما تشوفها فانظر ماذا يرجعون. إذا ألقيت إليهم، يقولون جاء الهدهد يطير طبعا، وكانت بلقيس في قصرها فرمى الكتاب، فوقع الكتاب في يدي بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. تعرف هي تفحص الرجال، بعض الحريم الله أن يهنيهم عن 100 رجال. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عطاها عاد الزبدة، ما في كثرة كلام، وش قال لها؟ قال إن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بس لا تتكبرين وأسلمي أحسن لك. قالت يا أيها الملأ، هذه عاقلة بعد تستشير، بعض الناس يقدح من رأسه بس الحين قدحه يجيب العيد. نعم اركض، اسأل، استشر، حتى في الامور في بيتك استشر، يعني اعط الاستشارة، خذ وعط، بس بشرط. بعض الرجال يسأل حرمته فيصبح ما له قيمة في الاستشارة، تختار البيت وتختار الاثاث ودون السيارة وتزوج الولد وتزوج البنات والصرافة في معها، ما صارت استشارة، هذا صار تملك. حنا نقول استشارة ان تنزل بما يتناسب، يعني تأخذ وتعطي، خذ حقك وأدي اللي عليك، والعكس صحيح. والاستشارة تستشيرها الرأي، وبعدين بعض الناس اسمحوا لي احمق ويستشير حمقى، وش يطلع النتيجة؟ لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعية من يداويها. الاحمق ما يستشار يا جماعة. بعض الناس لو تقول له نصلي شرق ولا غرب، على قولتها من جاء مع المصلين صلى وان جاء مع المغنين غنى، والله يكفيكم شر الغنى، قولوا امين. هذا استشارة المرأة، قالت يا ايها الملح. اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله. قالت بعدها يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. وامرهم شورى، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الخندق ولا لا؟ يوم غزوة الاحزاب قبل الخندق، الله يقول اذ جاءوهم من فوقهم ومن اسفل منهم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الرسول تعالوا يا صحابة اعطوني رأيكم، فاشار عليه سلمان الفارسي من بلاد فارس بحفر الخندق، قال كنا في بلاد فارس اذا غزانا العدو نخندق يا رسول الله، فاستحسن النبي رأيه ومشورته فخندق النبي. واستشار النبي ام سلمة زوجة رضي الله عنها، يوم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما اراد العمرة ورجع عليه الصلاة والسلام حصل الصلح مع قريش، الرسول رايح معتمر شاف رؤيا في المنام انه يعتمر، قال الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يوم راحوا للعمرة منعتهم قريش، القصة الشهيرة، لما منع قريش النبي صلى الله عليه وسلم الان في حرج والصحابة محرمين، وكيف يحلون احرامهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلوا احرامكم نبغى نرجع. بعض الصحابة عارضوا لان يا رسول الله كيف تتنازل اننا محرمين ونرجع ونترك الامر لقريش؟ فدخلت عليهم سلمة قالت يا رسول الله اخرج الى الناس واحل احرامك واذبح الهدي او الفدي وسيفعل الناس كما تفعل. قال اصبت او كما قال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واحل احرامه وذبح، ثم فعل الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المشورة تعطيك رأيا اكبر مما لديك، العقل اذا اضيف له عقل اخر فهو افضل، والثلاثة افضل من اثنين، وهكذا. شاهد الكلام، قال تفتوني في امري هذا ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. هذول مهبل، هذول تعرف اللي يقول قدام قدام. قال نحن اولو قوة واولو بأس شديد، عنا بنوريك فيه، عنا عندنا قوة، والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هم يقولون لا احنا مستعدين قاتله. قالت لا، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، لكن انا بسوي حركة، انا برسل هدية الى سليمان. الملوك اللي مو بانبياء بيزبطونها، وهذا اختبار على اني كسبته، وان كان نبيا وملك فلنقبلها، انا ما ساوم، انا اللي بروح، انا الملكة، اني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال اتمدونني، انا عندي مال افضل اكثر من مالكم، وسخر الله لي جن وشياطين وانس وطيور وحوش وحشرات، اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. يلا يلا يلا. ترى هذا ديدا اهل الشر. عمرو بن العاص لما هاجر الصحابة للحبشة راح ارسلوه قريش، قالوا كيف راح ارسلها ابو جهل وارسلها ابو سفيان؟ قال رح لصديقك النجاشي، كان صديق عمرو بن العاص قبل يسلم عمرو بن العاص، قال رح له وقل له ترى اللي جوك مجانين وانهم سفلة القوم وانهم عبيدنا ما لهم قيمة عندنا. وين كان عثمان بن عفان موجود، وكانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وكان عدد من الصحابة الكبار. فيوم راح عمرو بن العاص سوى، يقول فبدأت اهدي الهدايا لمن حول النجاشي، يعطيهم فلوس جالس يرشيهم على اساس يدهن سيرهم على ما يقولون، ثم اذا جلس يطلب من النجاشي انه يردهم يقفون معه بالمشورة والرأي، اعطهم عمرو بن العاص، لكنها ما مشت على النجاشي لان استقر الايمان في قلبه. وقيل ايضا كلام جعفر بن ابي طالب حرك في قلب النجاشي ما لم يتحرك الشيء الكثير. الشاهد رد الهدية، قال بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم. الحين تغير الخطاب، قبل شوي انهم من سليمان وانها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام المؤدب في البدايات، ولا يزال الكلام مؤدبا لكن بقوه وبحزم. قال بعد ذلك ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. والله لاجيب لها جنود، اولها عندهم واخرها عندي انا هنا، من كثرة وقوة جيشه، ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. يوم جاء الخطاب التهديد عرفت. فقبل قيس ايضا عاقلة، قالت يا ايها الملأ، اي هنا قالت لهم نرجع، ان ما عندنا مشكلة ونذهب الان اليه. قال لهم تهيأت وارسلت الى سليمان انها تبي ترجع وتبي تجي تشوف دينه، ما وعدتها بالاسلام، قالت انا بجيك وبستمع منك وبشوف دينك اللي تتكلم عنه. عندها عرش كبير، يقولون عرش من العروش الملكية التي لا تجارى في ذلك الزمان، حطت عليه حراس وقفلت عليها 7 ابواب، قالت اذا سرق العرش كان العرش يمثل الملك، اذا سحبت العرش هذا سقط الملك. فوضعت حراس على هذا العرش، يوم اقتربت الى الطريق يقولون سار بينها وبين سليمان، يعني جايه من اليمن الى فلسطين، وكان بينها وبين سليمان مسافة قصيرة، سمع رهج يعني جيش جاي. سأل سليمان وش الصوت هذا؟ قالوا هذه بلقيس اقتربت اليك يا سليمان. فهنا سليمان عليه السلام علم ان عرش هذا الذي هي تتكلم عنه انه خلفته خلفها، وانها الان خايفة عليه. سليمان بدأ الان يستشير، قال لهم من يستطيع منكم ان يأتيني بعرشها؟ يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ لان هي بيبهرها بملكه وقبل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقام له رجل من الحاضرين وقال له انا اتيك بهذا العرش، يعني تعطيني بس فرصة كما قال الله سبحانه وتعالى. قال له اسمع الكلام، قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يقولون سليمان كان يجلس الصباح بعد صلاة الفجر حتى ينتصف النهار يقضي الناس قضاء، يعني هالفترة قال من يوم تطلع من صلاة الفجر حتى تنتهي من قضائك قبل ان تقوم من مقامك هذا. هذا الان كلام، واني عليه لقوي امين، انا اوعدك اني ما اسرق منه شيء لا من لؤلؤة ولا من ما عليه من اللآلئ، انا بجيبه كامل. لكن كان عنده ابن عم، كان النبي سليمان عليه السلام له ابن عم مؤمن وصادق، فقال له ماذا تقول؟ اسم ابن عمه آصف ابن بريخة. قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، فتح وتغمضه عندك. شوفوا كيف الله سخر له ما لم يسخر لولا هذا الكلام، ان في كتاب الله يمكن ما تصدقه لا العيون ولا كذلك النفوس. قبل ان يرتد اليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. شوفوا الشكر مرة ثانية وشوفوا الاعتراف. ترى قارون خسف به لان شحد نعمة الله، قال انما اوتيته على علم عندي. وش انت يا المسكين؟ والله لو يصيب واحد منا في الونزع يقعد ثلاث ايام ما يقدر يتحرك، لو تقص صفرك بالخطا ولا تطلع طرف اظفرك لا قعدت لك يومين وصبحك ذا منتفخ. ضعيف ابن ادم لكنه متكبر، وعلى من تتكبر؟ على من خلقك. فهنا يتكلم سليمان عليه السلام ويشكر ربه، قال ذلك من فضل ربي، اي والله، ليبلوني أأشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. اعرف واحد من العوام يقول كل ما اصبحت، هو ظروفه مادية صعبة، يقول اتصدق بريال واحد واشكر الله على كل نعمة اعطانيها. اقول له جزاك الله خير. قال تدري ليش اتصدق بهالريال؟ ابغى يقال لي في الصباح اللهم اعطي منفقا خلفا، واشكر الله كل يوم انا اسمع اعرفه، الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر. ليش؟ قال لان الله يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. الشكر يا جماعة، ترى الشكر قلتها قبل هالمرة، الشكر ليس بالكلام فقط، ولا نحشر النعمة والشكر على انه طعام وشراب ولحم وفواكه، هذه جزء من النعم، نعم الله علينا كثيرة فاشكر الله تبارك وتعالى. قال فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لما وصل العرش لسليمان، سليمان ذكي، قال نكروا لها عرشها. وش معنى نكروا عرشها؟ لخبطوه، اللي قدام حطوه ورا واللي ورا حطوه قدام واللي مين يسار، عشان نشوف تعرف عرشها ولا ما تعرفه. وصلت الآن، أول ما دخلت سليمان كان جالس، قال لهم سليمان ابنوا لها قصر وانا خلوني جالس. وصل الامر يا جماعة من التفوق عند سليمان والتقنية والقوة، بنالها قصر كله بزجاج، وله بقزاز عادي، قزاز اللي يدخله ما يحس ان فيه قزاز، يحس انه بحر امامه كأن من صفاءة. حنا بعض الناس يبني له في بيته يحط له نافورة صغيرة وقزازة عرضها 3 أمتار وشغل خلق الله، حاط النافورة في البيت وبحيرة ووسخة بعد. لكن هذا صنع الله وقدرة الله، الله يبارك طبعا لكل من حط نافورة، ولكن اتكلم اننا امام قدرة الله لا شيء. ويأتي سليمان، ولما بني ذلك القصر جلس على سريره، قال ادخلوها، قال تشوف القصر. فلما رأته حسبته لجة، هي عندها في التقنية وفي الملك وفي القصور، لكن لما شافت، فلما رأته حسبته لجة، تحسب بحر ورفعت. وهذه رسالة لبناتنا وحريمنا، كشفت عن ساقيها وهي كافرة، كانت متسترة حتى سيقانها مغطات، ما هي وهي كافرة، ما جت وهي لابسة نص ولا ربع ساترة، لكن لما شافت الموية كشفت، وسليمان ما كان موجود. عن ساقيها حسبته لجة، قال انه صرح ممرد من قوارير. هذا قزاز ما هو بشيء. لما رأت هذه الآية وتوقفت وهي ترى ذلك الامر، هنا مباشرة اعترفت بالفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله فلما جاءت، اول ما دخلت طبعا حط لها في داخل القصر هذا عرشها، عشان الاذان بس نكمل المقطع، قال لها تشوف العرش. شافت العرش، قال لها لما شافت العرش قالت كأنه هو. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، هي تناظر